وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. مثل هذه الآية قول الياس لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. نعم. وقال قبل هذا بآيتين ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالشرك أشنع الظلم وأفظعه، إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم؟ سبحان الله عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله وفي قوله تعالى هنا إلى بارئكم تنبيه إلى عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. فقوله سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا حرم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة لخلق الله ولما فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفيهما من حديث أبي هريرة يقول الرب سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين، فالبارئ الخالق البارئ المصور. نعم. فالبارئ اسم مختص بالله عز وجل فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال، لأن البرء وهو الإيجاد من العدم أمر مختص به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم. وأما الخالق المصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب كقوله تعالى الخالق البارئ المصور، وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر شيئا إنه خلقه. قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين والمقدرين. ومن لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب، إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا الاعتبار على المخلوق، أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك، وهو تفرده سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلها. والله تعالى يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.